بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة أن نلتقي نتدارك أمس، لأني الحقيقة كنت مريضة جدا. يا الحمد لله أنا مريضة برضو النهاردة، بس أحسن شيء من امبارح. فمش حابة أن الأسبوع يمر من غير ما ناخد درس التفسير اللي احنا الحمد لله ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم أمين. النهاردة معنا صورة كمان جميلة جدا من صور جزء عامة، وهي صورة العصر. يقول الله عز وجل في سورة العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة برضو هي من القرآن المكي، سورة قصيرة جدا 3 آيات بس، لكن الحقيقة تعتبر من السور الكبيرة جدا في المعنى. ويمكن ده من عجائب تكوين هذه السورة، انها فيها طرح شمولي، يعني بتطرح القضية بشمولها. ويمكن ده متوافق مع القسم اللي ربنا اقسم به في اول السورة، وهو العصر. العصر واو حرف قسم، العصر مقسم به، وإن الإنسان لفي خسر مقسم عليه. وإحنا قلنا دايما أسلوب القسم من الأساليب اللي بتؤكد المعنى وبتقويه وبتثبته. ولما يبقى القسم من الله عز وجل، يبقى الدلالة على التوكيد والتأكيد والأهمية والخطورة مضاعفة كمان. بقى الله عز وجل يقسم بالعصر. والعصر العلماء تكلموا فيه يعني كلام كتير قوي، لأن كلمة العصر من الكلمات المتعددة المعاني في اللغة العربية. والحقيقة للأمانة أنا مش شايفة أنه فيها تعارض بين الأقوال، لكن يمكن الجمع بينها على سبيل التنوع، لأنه في علاقة بينهم، علاقة تداخلية. يعني أول حاجة العصر اللي هي الزمان، يعني مثلا احنا نقول عصر الكهرباء، عصر الفحم، عصر الديناصورات. يعني العصر يعني الزمان، الدهر، الأمد الزمني. ودي من أوسع المعاني اللي ذكرها العلماء المفسرين لمعنى كلمة العصر. العصر أي الدهر، الزمان، يعني الحقب والشهور والسنين والأيام، قضية الزمن كله. والحقيقة الزمن كله احنا طبعا من المعاني اللي الإنسان ما بيبقاش قادر يستوعبها، قضية الزمان، لأن احنا كبشر احنا الزمان له فينا أفعيل وآثار فلما انت تتصور انه الزمان ده كمان بقى من خلق الله عز وجل، الله عز وجل هو خلق الأيام والشهور والدهور والسنوات، تحس بحاجة فوق مستوى إدراكك، يعني المعنوية اللي في المسألة والارتباط الوثيق بين خلق الله عز وجل وبين التصور المادي المحسوس في أنفسنا وفي عقولنا، فبيعمل حالة من الارتباك في التصور العقلي يعني. لكن هذا من عظيم ما أوجده الله عز وجل، الدهر، الزمان. ده القول الأول، هو القول الأشهر. القول الأشهر، وزي ما قلت هو القول الأعم والأوسع، لأنه القول الثاني داخل في الزمان برضو، وهو زمان محدد من النهار اللي العرب بتطلقه على وقت العشي، اللي هو من أول بقى ما ظل الشيء يبقى قده مرتين لحد ما تضيف الشمس للغروب، اللي هي الفترة بتاعت آخر النهار، بيسموها آخر النهار بلغتنا احنا، اسمها العصر. ودي قبل الإسلام. العصر وقت من أوقات النهار، زي الفجر، زي الضحى، زي الشروق، زي العتمة، زي كده. فالعصر وقت من أوقات اليوم يعني. وده برضو جزء من الزمن لكنه أكثر محدودية. ولذلك زي ما قلت العلاقة بينه وبين العصر كالزمن كله علاقة أكثر تخصصية. ولذلك لو قلنا المعنى العام يدل على خطورة الزمان بكليته، المعنى الأكثر خصوصية يدل على خطورة الزمان بدقته، يعني أنه هو تلك الفترة المحددة من النهار وكيف أنها فترة مهمة. برضو من الأقوال اللي المفسرين ذكروها، والمعنى ده مستقيم جدا مع المعنى الشرعي، وإحنا دايما في العلوم الأصولية لما بنقول إنه دلالة اللفظة في النص القرآني أو النص النبوي بتنصرف إلى الدلالة الشرعية أولا، بعدين الدلالة العرفية، بعدين الدلالة اللغوية. ولذلك قد يكون متوجه جدا أن يقصد به العصر الذي هو صلاة العصر، صلاة العصر. وده معنى زي ما قلت شرعا قوي جدا، لأنه الأصل لما بينصرف ذهن الإنسان إلى الفجر يعني على طول بيبقى مراده تلقى الصلاة الأولى المهمة في يوم الإنسان، العصر اللي هو الصلاة التي تصلى في وقت هذا العصر. وخصوصا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على خطورة صلاة العصر، وده من أقوى التفاسير القرآنية أنه النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى. لما بنيجي نشرحها في موطنها في القرآن ونقول كلام العلماء في معنى الصلاة الوسطى، وبعدين نقول والراجح أنها صلاة العصر بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما حصلت الموقعة وشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب لحد ما أوشكت الشمس أن تغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان هذا الدليل صريح على أنه الصلاة الوسطى اللي ربنا خصها بالذكر دونا عن بقية الصلوات في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى. وإحنا قلنا قبل كده أن اختصاص الجزء بالذكر بعد ذكر العموم، يعني أنا لما أقول حافظوا الآية بتقول حافظوا على الصلوات يبقى كل الصلاة، بعدين يخص الصلاة الوسطى، ذكر الجزء بعد سرد العموم إنما هو دليل على أهمية هذا المختص، الجزء المختص ده. دايما أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اتقوا الدنيا واتقوا النساء، النساء من الدنيا، لكن خطورة النساء على الرجالة خلاه يخصهم بالذكر دونا عن بقية الدنيا. الدنيا فيها مال وتجارات وعقارات وما شابه، لكن فتنة النساء على الرجال أقوى فتنة على الإطلاق، ولذلك خصها هي بالذكر وقال واتقوا النساء، يعني دي فتنة خطيرة على عليك أنت كراجل، أنت مش متصور قد إيه هي خطيرة. فكذلك هنا لما ربنا يقول في الآية لما ربنا يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، يبقى خطورة الصلاة الوسطى بالذات مهمة قوي قوي علشان خصها بالذكر. والعلماء قالوا هي التي تتوسط الصلوات، هي ما بين فجر وظهر ومغرب وعشاء من الجنبين يعني، وهي خاتمة صلاة النهار ويليها صلوات الليل، فكأنها التي تتوسط الفجر والظهر صلوات النهار والمغرب والعشاء صلوات الليل، فهي الوسطى. مش بس بالاجتهاد اللي أنا قلته، العلماء ذكروها أن هي المنتصف، أن هي خاتمة صلوات الليل النهار ومدخل إلى صلوات الليل، لا بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح اللي قال شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. فصلاة العصر من الصلوات المهمة جدا الخطيرة جدا اللي تعتبر إنجاز لنا أن نقول يعني إيه مونيتور، أو يعني فيها مؤشرية أو تقييمية لحرص الإنسان على صلاته، أشبه بصلاة الفجر والعشاء كده اللي هما بين طرفين الصلوات ووسط الصلوات اللي هي صلاة العصر. فالعلماء اللي حملوها بدلالة المعنى الشرعي على صلاة العصر على وجه الخصوص برضو ما أغربوش كتير، بل بالعكس هي داخلة في عموم الأزمنة، يعني لأنه المعنى العام قال الدهر كله أو الزمان كله، المعنى الأكثر خصوصية قال الوقت اللي هو عند العرب وقت العشي، الأكثر خصوصية قالوا وقت صلاة العصر على وجه الخصوص، وصلاة العصر شوية أضيق لأن صلاة العصر بتبتدي من عندما يكون ظل كل شيء مثلي وتنتهي عند اصفرار الشمس. يعني بتدي الشمس تصفر وتضيف للغروب، المفروض ان ده الوقت اللي النبي اللي جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في اوله واخره، وقال له ما بينهما في الصلاه. ولذلك في صلاه العصر في منزع شويه في زمانها، هل هي بتنتهي بهذا الوقت ولا بتنتهي باذان المغرب؟ يعني في قول العلماء انه كل صلاه تنتهي بالذي بعدها عدا الفجر، لكن للامانه الاحتياط وابراء الذمه والخروج من الخلاف يقتضي ان الانسان يعتاد انه يصلي العصر دائما وابدا قبل اصفرار الشمس. المهم انه حمل العصر على وقت صلاه العصر قوي، حمله على عموم وقت العصر اللي هو يبقى اطول شويه، يعني يوصل ممكن يوصل لحد قرب الغروب كده تماما على مقتضى اللغه قوي برضو، حمله على عموم اللفظ لغه اللي هو الدهر والزمان قوي جدا برضو. وكل ده بيصب في خانة حاجة مهمة جدا، وهي الاهتمام بالزمان. ايا يكن، زي ما كنا بنقول انه ثلاثة اقوال بتصب يعني قابلة للجمع، ان هي بتصب في خانة اهمية الزمان، سواء الزمان الخاص بتاع وقت صلاة العصر، أو وقت العصاري بعمومه اللي هو العشي بعمومه، أو عموم الزمان والدهر والأيام. والحقيقة الزمان من الخطورة بمكان، زي ما قلت في الأول إن هو من أكتر الحاجات اللي الإنسان ما بيقدرش يبقى عنده إحاطة أو إدراك بيها، لأنه تقريبا هو مكونك الأساسي جنب الروح. يعني هي الروح عبارة عن ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي، عبارة عن حاجة لا نستوعبها لكن هي محددة بالزمان. فهو أكتر حاجة أنت بتنفعل بيها في قضية الروح إن هي فيك لزمان محدد، من أول ما ينفخ فيك الروح لحد ما تنزع منك الروح، أنت عبارة عن شوية ظهر، حتة من الظهر، شوية من الزمان. هذا هو الإنسان. الإنسان عبارة عن 60 سنة وعشرة أشهر وخمسة أيام وست ساعات وثلاث دقايق وعشرين ثانية. ممكن إنسان يكون عبارة عن هذا المحتوى اللي أنا قلته، في إنسان تاني أقل أكتر، لكن كلنا عبارة عن الحبة دول. قبل الحبة دول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان في أصلاب البشر يتناقل حتى وصل إلى صلب أبيه وانتقل إلى رحم أمه فتكون ثم نفخت فيه الروح فبدأ، ثم بعد ذلك تنزع منه الروح فيتحول إلى حياة مختلفة تماما، حياة لا يستطيع أن يبشر فيها أي مصلحة له، إنما حالات استفاء للحقوق. فزمان الانتفاع، زمان النفع، زمان المصلحة، زمان تحصيل الفوائد والمنافع، هو ده بس، هو شوية الزمان ده. وأصعب ما في هذا الزمان أنه مجهول، يعني أصعب ما في قضية العمر بالنسبة للإنسان أنه مجهول، لأنه يمكن لو الإنسان عارف هيعيش قد إيه كان يتدارك، يكتر، يزود، ينتبه، يستغفر، يؤوب. إنما المشكلة أنه يهدمك الأجل فجأة. وإحنا بنشوف اللي حصل في جارتنا الحبيبة غزة، الناس بتبقى قاعدة مع بعضهم فجأة ينزل عليهم الصاروخ، تلات ارباع العيلة يموتوا والربع يعيش، ومفيش، ما انتش عارف تجيب فرق بين اللي عاشوا واللي مات، غير سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. يعني كانوا قاعدين جنب بعض بياكلوا جنب بعض، سبحان الملك. العربية الميكروباص ماشية مع بعضها تتقلب، العربية كلها تموت واتنين يعيشوا، عمره لسه لهم عمر في الحياة. فقضية الأعمار آية من آيات الله عز وجل، وجاهلية الأعمار لحكمة يعلمه الله عز وجل، ولعل من أهمها هو ديمومة الحرص على التوبة، لأنه الإنسان كائن متراخي متكاسل، لو علم أجله لأجل كل شيء إلى بين يدي أجله. لكن الله عز وجل جعل الأجل مجهولة حتى يبذل المرء جهده في يعني مختلف زمانه في جميع أوقاته، يستشعر خطورة الزمان لأنه هو رأس مال. الله عز وجل يقسم بهذا القسم العظيم ولما نقول والعصر والدهر يبقى كله بقى منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة إلى قيام الساعة، منذ أن أوجد الله عز وجل الزمان إلى أن يسلب بين الزمان استدارته وتنوعه، لأن الزمان بيلف وبيدور لحد ما نوصل لليوم الآخر اللي هو ما عادش بعد منه يوم. الزمان يبقى عارفة البوز كده، يقف، يتوقف الزمان، بيخلص. ولذلك كل أبناء الجنة على سن واحد، كلهم نفس العمر، لا يزيدوا ولا ينقصوا. في حاجة كده، في حاجة عجيبة حصلت، في إيقاف لهذه الاستدارة والدوران والانتهائية والتتابعية الموجودة في الزمان، يقف بقى أبد الأبدين. أنا دايما أقول إن قضية التفكر في الزمان بتعمل حالة من الذهول، لأن أنا كتير لما بفكر فيها بحس إن مخي بيحصل له شلل فعلا، حس أنت فوق مستوى استيعابك، فوق مستوى إدراك، لأننا ما قابلنا هذا قط، لم نره في حياتنا. الدنيا قائمة كلها على الانتهاء، دنيا تنتهي بالموت إلى زوال. ما كانش ملك الموت ينزل لك فرضاني، هينزل آخر الزمان للبشر كلهم والنفخ في الصور وكله يخلص. فاستيعاب الديمومة، توقف الزمان بالنسبة لنا شبه مستحيل. وأنا يمكن كنت بضحك زمان وأقول والصينيين والكيميائيين والحضارات القديمة كلها عاشت، كلها تحلم بإيقاف الزمان، سر الخلود، سر البقاء. والفراعنة والأشورين، كل الحضارات كانت هتتهابل عشان توصل لهذه القضية، لكن هذا مما اختص الله عز وجل به نفسه، ولذلك يبقى الإنسان عاجزا أبدا عن فهم هذه، مش هقول عن فهم لأنه ممكن يحاول يفهم، لكن عن التصرف أو التملك لهذه القضية، هذا مما لا تطيق. الشاهد أن الزمان من أهم الأشياء، لأن الزمان هو الرأس مال الحقيقي للإنسان، رأس مال اللي إذا خلص لا يتكرر. المعنى بتاع تكرر رأس المال موجود في إنسان كان غني، حصل له ضائقة وجائحة، اجتحت، افتقر، بعدين بدأ من الصفر واتغنى تاني، عادي. إنسان كان صحيح وحصل له ضائقة، اجتحت صحته، وصل لمرحلة النهاية تماما، وبعدين يحيى العظام وهي رميم، قام تاني وبقى بصحته تاني، سبحان الله. واحدة كانت كويسة وجميلة، حصل لها مصائب، ذهبت جمالها مطلقا، بعدين طابت تاني وعولجت ورجع جمالها تاني. واحد كان عنده عيال، ذهب العيال، أنجب تاني وبقى عنده عيال. كده كل حاجة تروح ممكن تيجي، إلا عمرك إذا راح ما بيجيش. ولذلك العاقل ينشغل بهذا الرأس المال الحقيقي الذي إذا ذهب لا يعود. الرأس المال بتاع زمانك بقى، من البشاعة بمكان أن الإنسان يقول أنا عندي وقت فراغ، أنا مش عارف أودي وقتي فين. إزاي تودي فين؟ ده هو ده رأس مال. عمرك سمعت واحد بيقول أنا عندي فلوس عايز أضيعها؟ هتقولي عليه أهبل، عايزين نحجر عليه، ها؟ إنما كثير من الناس الحقيقة يستحق الحجر عليهم بسبب ضياعهم لأعمارهم. أي والله العمر من الخطورة بمكان إن الإنسان ينتبه له. ولذلك زي ما قلت، القسم بالعصر على عمومها أو على الصور المختصة هتبقى أكثر أهمية بقى كمان، إن إحنا نهتم بصلاة العصر، نهتم بوقت العصر، نهتم بالعبادة التي تكون في زمان العصر. المسألة دي مهمة لأن الله عز وجل أقسم بها، وقلنا لما ربنا بيقسم بحاجة يبقى سبحانه وتعالى يلفت نظرنا لأهميتها، لخطورتها، عشان نهتم بها، نزيدها اهتمام، نزيدها حرص. فأقسم الله عز وجل بالعصر، قال والعصر. المقسم عليه قضية برضو خطيرة جدا، وهي قضية عامة جدا، شمولية جدا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يقسم الله عز وجل على أن الإنسان اسم يشمل اسم جنس، يشمل استغرق الجنس البشري كله، كل الإنسان، جميع الجنس البشري الذي يطلق عليه إنسان، وهذا اسم شمولي يشمل الرجل والمرأة، الذكر الأنثى، الكبير والصغير، الغني والفقير، الصحيح والمريض، كل الإنسان. لا في خسر. وفي خسر هنا عشان تبين لك أنه طريقة خسر الإنسان مش أنه يلمس الخسر، أو أنه يعدي جنب الخسر. لا، للأسف الشديد الشياطين الإنس والجن لما بيجوا يخسروا الإنسان بيستدرجوا الانغماس في الخسر. شوفي في دي يعني أنا جبته ورحت مغطسه فيه، ها؟ بيقولك غرقيها في الزيت، بروح مغطسها في المي، مغطسها في زيت، فكأنه الخسارة تحيطه من فوق من تحت من يمينه من شماله من كل الجهات، ملفوف بالخسارة. وهذه استراتيجية الشياطين، شياطين الإنس والجن في تخسير الإنسان، إنه ما بيسيبكش تخسر من جهة واحدة، يعني ما بيسيبكش تخسر في الفساد المالي أو الفساد الأخلاقي أو الفساد الاجتماعي أو الفساد الديني. لا لا، هو عايز المنظومة كلها بايظة، يعني هو ما بيكتفيش أبدا لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن بصورة واحدة من صور الفساد والإفساد. لا، هو عايزك تعيش الفساد في كل حد. وربنا جعل الإنسان في خسر بسبب هذا الفساد، لأنه الخاسر الحقيقي هو الذي يخسر رأس ماله الحقيقي وهو عمره. أن يخسر ماله الحقيقي اللي هو عمره فلا ينتفع به، هذا عين الخسارة، فيخسر حسنات، يخسر طاعات، يخسر قربات، لأنه بيخسر الدقائق والثواني والساعات اللي هي رأس ماله ولا ينتفع بها، فيبقى غرقان في الخسارة. وهذه الخسارة زي ما قلت متنوعة. انت بتشوفي الناس في هذا الزمان، في كتير من الناس منغمسة في قلب شتى أنواع الخسارات. يعني مثلا على المستوى الأخلاقي، موجود كثير من الأخلاق الفاسدة المفسدة التي تجعل الإنسان يخسر رصيده عند الله عز وجل بها. فساد المالي، مش هتكلم بقى عن الفساد المالي حدث ولا حرج، كيف استمر الناس كل أنواع تكسب المال الحرام، الربا موجود، المكس موجود، السحت موجود، الرشوة موجود، أكل المال بغير حج بغير حق، كله موجود حضرتك، كله موجود. الفساد الخلقي، الكذب والافتراء والغيبة والنميمة والإزاء والقذف والتطاول اللي هو هما بيسموها التنمر، هي الحقيقة لفظتها في الإسلام الهمز واللمز، يعني دي لفظة الإسلام في تنوعها، الهمز اللمز وما أكثر، وهذا من الكبائر. وعلى هذا فقيسي بقى كثرة الخسارات التي يخسرها الإنسان إذا لم ينتبه أنه أتى هذه الدنيا ليغنم ليكسب وليس ليتلهى وينشغل فيخسر. للأسف الشديد الغالبية العظمى من الجنس البشري وما أكثر الناس ولو حرصت بالرغم غارقين في الخسارة. إشكالية أنك تغرق في الخسارة، عارفة الإنسان اللي بيبقى على وش المية بيشوف اللي فوق وتحت، يعني لو أنت بتعومي وبتاخدي غطس وتطلعي، ها؟ أو لو حتى نص راسك على وش المية بتشوفي فوق المية وبتشوفي تحت المية، لكن لما يبقى الإنسان جوه المية تماما ما بيشوفش إلا حياة المية. استغراق الإنسان إنه متغطس في الخسر، بيلف حواليه يبص يلاقي كل الخسارة اللي زيه، فيحس إن المنظومة كده، ما الدنيا بايظة حضرتك. ودي من إشكاليات إنك تسيب نفسك لحد ما تغطس في الخسر، تغطس في الفساد، تغطس في السوء، يحصل لك اقتناع بأنه ما هي أصلا كل الناس كده. ليه؟ ما أنت بتدور حواليك في في الجوب اللي أنت رميت نفسك فيه في خسر دي، تلاقي كل أهل الخسارة. ولذلك كنا دايما بنقول لما كنا بنشرح في إن الحلال بين وإن الحرام بين، كنا بنقول ما تخليش نفسك لما تروح في الفساد تغرق في العميق. يعني حتى لو بتفسد، الإنسان خلق مفتنا تواب، خليك من على وش المية كده، يعني رجلك تتبل فساد وترجع بقى تنشف رجلك وتتوب وتستغفر وتتوب، إنما تخش رجلك غرقت في الفساد تكمل، وركب تكمل، خلاص وصلت لحد سرتك تكمل، خلاص يا عم ده انت خلاص هتتخنق تكمل لحد ما تطلع الفساد مش يغطي راسك، لا ده انت تخش في عمق الفساد، خلاص بقى تألف وتعيش وتتعايش، وتلاقي ناس عايشة في الفساد منسجمة جدا وحياتها ماشية عادي خالص، ويأكلون ويشربون ويتهارجون ويتسافدون وكل الدنيا ماشية عادي خالص وهو غارق في هذا الفساد للأسف الشديد. فالله عز وجل حذرنا من المنظومة العامة الفاسدة، أنه الجنس البشري كله، ودايما الطرح ده في القرآن بيصب في خانة احرص على ما ينفع، لا تغتر أبدا بكثرة الهالكين، يعني اوعى ابدا تقول كل الناس، بئس ما قاله المرء ان يعني يقول ما كل الناس قلعه، ما كل الناس صايعه، ما كل الناس فاسده، ما كل الناس حراميه، ما كل الناس جت عليا انا يعني. لازم تيجي عليك انت، عشان انت وحيد مع نفسك مقرر انك ما تخسرش، انت مقرر انك تكسب، مش بس مقرر لا وبتحاول، وبقالك كم سنه بتحاول من يوم ما انتبهت لطريق التوبه والدين، وانا بحاول وامشي شويه، وزي ما قلت اقع في الفساد يتبل رجلي منه، يعني ممكن لا حول ولا قوه الا بالله يحصل لي غيبوبه في الفساد ليوصل لحد ركبتي، بس الحق نفسي واتدارك وارجع ورا. بتعب قبل ما ارجع، لانك بتمشي عكس التيار وبتحاول وبتجتهد وبتوب وتؤوب، وتلاقي صراعك كده في اني انضف واتوسخ واتوسخ وانضف وانضف واتوسخ واتوسخ وانضف. لكن اوعى تسيب نفسك لحد ما تغرق في الخساره والفساد، فده صراع المؤمن لحد ما يلقى الله عز وجل. وانا ابشر كل من جاهد في الله عز وجل، ما هو دي مجاهده، انت فكرك دي سهله؟ ده جهاد نفس صعب جدا، انك تجاهد نفسك اللي عايزه تعصي وتعصي النهارده وبكره وبعدين بعده، تلاقيك قلبك وجعك تاني تقول انا عايزه اتوب، الشيطان يقول لك انت توب. انت عمرك سمعت عن شيطان يتوب يا ابني؟ ده انت ام الشيطان، ده انت اخته، ده انت عمته، ده انت تدرسي له يا اختي. يقول له لا برضه عايزه اتوب، انت مالك؟ عايزه اتوب، ربي غفور ورحيم، وتوب وقوب. بس بعد ما توب بقع تاني، وماله وماله بدام ساعة التوبة كنت صادق، ساعة التوبة كنت حقيقي عايز تتوب، كنت بجد مش متلوي، كنت بجد مقبل على الله عز وجل. ودي من عظمة الرب، والله والله والله ما في أكرم ولا يعني أوسع جودا وفضلا ومنة وعطاء من الله عز وجل. كلما توبت قبلك، تعرف اي بشر لو غلطت ورجعت وغلطت ورجعت المره الرابعه يقول لك لا بقى احنا شكشيكه ولا ايه، يلا امشي، بشر كده. انما ربنا تتوب يقبل، تتوب يقبل، تتوب لحد امتى؟ مفيش لحد ما يقبضك على التوبه بكرمه. وهذا املنا، اللهم حقق لنا فيما يرضيك الامال، املك اللهم نسالك توبه متقبله بين يدي الأجل. الله، إن الله إذا أحب عبدا عسله، يحليك كده ويعسلك وتبقى سكر كده، تقوم ترزق عمل صالح، ها، يثني عليك به الناس وجيرانك وحبايبك وكل الناس ترى فيك الصلاح، فتقبض على هذه الحالة الروعة بقى. أرجوك لما تروحي على الخسران ما تغرقيش نفسك فيه، لأنه اللي بيغرق نفسه فيه ما بعرفش يطلع. خليك دايما منتبهة لقضية التوبة، كل ما تقعي توبي. ود الشيطان لو ظفر منا باليأس من التوبة، هي ده حلم حياتي، ان احنا نوصل لمرحلة اليأس من التوبة. والفرق بين الشاطر والخايب ان الشاطر منتبه دايما ان التوبة باب مفتوح، فعلى طول ما بييأس انه يتوب، بينما الخايب بيقنط عند الذنب 20 بيقول لا انا زبالة خلاص، او عند الذنب 50 بيقول انا فيش مني رجل. إنما التاني مهما كان عدد الذنوب بدام ربنا فتح قلبه للتوبة بيتوب. الإنسان اللي في خسر ده هو المحروم من هذا الخير، هو الذي ترك نفسه لشياطين الإنس والجن فاستدرجوه حتى أغرقوه. أي والله، مش بس جعلوه يذنب، لا، أغرقوه في الذنوب وأقعدوه عن التوبة فأحاطوه بالخسران من كل جهة. إن الإنسان، هذا الجنس البشري كله، لا في خسر إلا ما عدا، يستثنى من هذا أقوام، وهؤلاء الأقوام هم الذين انتبهوا لهذه الصفات العظيمة الموجودة في الآية الثالثة. الآية الثالثة إلا استثناء من خسارة الإنسان صنف صغنن معين محدود من جس الإنسان، ده مش في خسر. مش في خسر يعني ما بيعصيش ربنا، يعني ما بيعملش أي سيئات، لا، مش في خسر يعني ما بيسيبش نفسه يوصل مرحلة إنه يغرق في الخسر، بيعدي على الزلل ويخسر شوية حسنات ويخسر شوية طاعات للأسف الشديد، لأن الحسنات يضيع قصادها سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فممكن دي تشيل دي وممكن دي تأثر في دي، وانتوا عارفين في حديث المفلس فيؤخذ من حسناته فيؤخذ من حسناته، فبيخسر شوية حسنات، لكن عمره ما يوصل لمرحلة إنه ينغمس في الخسارة لدرجة إنه ما عادش معاه إلا رصيد الخسارة بس. ايه اللي خلاه يبقى في هذا الجانب الامن المستثنى؟ عشان كلمه الا هنا في الصوره دي تحس انها موطن نجاه، عارفه كده حبل النجاه المرمي لاي غريق عايز يتنقذ. الا ايه؟ انا عايز اخرج من الخساره، عايز انطلق نحو السلام. ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. ذكر الله عز وجل اربع صفات، هي الصفات دي اهم صفات لكي لا تكون من الخاسرين الغارقين في الخساره المستوجبين للهلكه، التي هي صفه عامه للجنس البشري كله، لانه للاسف مستدرك اليها وواقع فيها. اول صفه الذين امنوا، واحنا عندنا اصل نجاه المرء لا يكون الا بالايمان. الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بالله عز وجل، ثم كل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به داخل. ولذلك أصل الإيمان هو الإيمان بالله، أصل الإيمان أن تؤمن بالله. إذا أمنت بالله هتؤمن بالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر، هتؤمن بكل حاجة بعد كده. ولذلك ركن الإيمان الأكبر هو أن تؤمن بالله. دايما لما بنشرح في العقيدة، يعني أي دورة عقيدة لو جيتي تشوفي هتلاقي نص الدورة الإيمان بالله، إن لم يكن ثلاثة أرباعها كمان، لأنه هذا هو الركن الأكبر. لازم الإيمان يحرر في القلب. أنا دايما أحب لما أقول العقيدة أقول العقيدة مش مادة للمذاكرة. تقولي إزاي من الامتحان فيه مذاكرة؟ علشان كده أنا ما بعملش الامتحان إجباري أبدا، بخليه اختيار، لأن أنا يهمني من العقيدة إن هي تبقى مادة للإيمان. يعني أنا عايزاكي قلبك يؤمن، عقلك يؤمن، جواك يؤمن، بقطع النظر عن ان لسانك يحفظ ويرجع المعلومه في الورقه زي ما بنعمل في التعليم العادي. لا، انا عايزه المعلومه تخش جوه قلبك وتعيشيها. هو ده اللي يهمني، ان انا ابقى من جوايا فعلا امنت بالعزيز. اعظم شيء يدركه الانسان واللي ورا منه هتيجي كل الحاجات الحلوه، واللي اذا انعدم مفيش اي حاجه حلوه خالص. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي حاجه ممكن تتغفر الا الكفر، ده ما بتغفرش. ولذلك والله صدقا، يعني اليومين دول بتشوفي بعض نماذج من الكفار في دعمهم للمسلمين اللي في غزه وحرصهم عليهم، والله انا بستحي. يعني انا لما بشوفهم بعض اقول سبحان الله، ده فيهم ناس اجدع من بعض المتمسلمين المتاسلمين ادعياء التدين او ادعياء يعني الله المستعان. ولذلك صدقا في كثير من الاحيين بعد ادعي لهم من قلبي بالاسلام، وهذه الدعوه التي يجوز للانسان ان يدعوها لغير المسلم. المسلم تدعي له باللي انت عايزه، غير المسلم ما اقدرش ادعي له بمنفعه الا بالانتفاع الحقيقي وهو الاسلام، لانه اي انتفاع تاني لن يكون نفعا حقيقيا، انما اللهم اهديهم الى الاسلام. يعني كان جاي لي فيديو امبارح عن حد يعني من كتر حرصه ونشاطه في دعم قضيه المسلمين، انت لا تملكي الا انك تكافئيه، والمكافاه بالدعاء. اللهم اهدهم الى الاسلام، اللهم اهدهم الى الاسلام، اللهم خذ بنواصيهم اليك اخذ الكرام عليك، اللهم اكرمهم بالاسلام. اللهم امين يا رب العالمين. لك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعل هذه من اهم المنح التي كانت في ثنايا المحنه الحاليه، انه فتحت اعين الناس للتعرف على الاسلام، اتت بالناس الى الاسلام، سبحان ربي، اتت بمن فيهم خير الى الاسلام. فالشاهد امنوا، هي دي الاساس، عشان بس لا يختلط علينا، لأنه بعض الناس بيختلط عليه القضايا الإنسانية والقضايا الهيومانيتي والقضايا مش عارفة الإكرام والإطعام ومش عارف إيه، فيفترض أنه لازم الإنسان بقى بدم أكرم وأطعم وتعاطف ومش عارف إيه، لازم أنا بقى إيه أحس أن الآخرة لازم ياخدها. لا، لأنه الآخرة هي لمن طلبها. طيب الإنسان اللي بيعمل الحاجة دعما للجنس البشري، الجنس البشري يحبه وياخد حقه من الجنس البشري عادي خالص. اللي بيعملها دعما للبسطاء، البسطاء هيصوتوله وهينتخبوه كمان والدنيا هتمشي حلوة خالص. لكن المؤمن بيعمل كل حاجة فقط لله، علشان كده ربنا هو اللي هيحاسبه، هياخد جزاءه من الله. طب واللي ما كانش بيعملها لله، ما تقوليش بقى ربنا تديله الجزاء وانت مالك، لا هو اصلا عايز جزاء من الله ولا هو عامله لله عشان ربنا يديله، ما لكيش انت عشرة بقى، تتدخليش بقى في الحساب، دي مش قضيتك. يعني ف هو هياخد جزاءه، يمكن ياخد جزاءه وسام وشاح لايكات اعجاب ترشح مش عارف ايه، انما هو لما يبقى مش عاملها لله مش هياخد حقه من الله. علشان كده المسلم لازم يكون ذكي ويحرص على انه كل عمله، كل حطي تحت كل وفوق كل وجنب كل وعن يمين كل وعن شمال كل، مئات الخطوط، كل عملك لله، لانه من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته شرك، الله عز وجل لا يقبل الا ما كان لوجهه خالصا سبحانه وتعالى. ولذلك كل لقطه انت بتعمليها، يعني سي مثلا على سبيل المثال انا بقاطع، انا بقاطع حسباتا ديانات يعني، ولذلك انا محتاجه اتعلم فقه المقاطعه، امتى تجب امتى يستحب امتى لا تجوز. هي في مقاطعه، ايوه طبعا، ايوه في لا تجوز وفي مستحب وفي مكروهه وفي محرمه لا تجوز وفي واجبه، فلها فقه يعني ممكن نبقى نتكلم عنه في يوم من الايام. فانا محتاجه اتعلمها كعباده، لان انا مش بعملها هي يلا ركبنا الموج. لا، المسلم غير، المسلم انسان عنده فهم، عنده علم، عنده درايه. انا احيانا بهبط من كتر الاسئله بقى، لما يقعدوا يبعتوا كل واحده تبعت لي نموذج وتقول لي يجوز ولا ما يجوز، محتاجين نبقى نشرح محاضره عنها فعلا. فالشاهد انت كانسان متعبد بتفهم وبتعمل الحاجه حسباتا ديانات لله، دايما حط في ذهنك لله، هو لله، ابوس امي حسباتا، احب اخواتي حسباتا، هكره الكفار حسباتا، هاكل المحشي حسباتا، والله يا سلام، والله لو استطعتي كان سفيان، يعني كانوا السلف الصالح يتعبدون بكل شيء. واحنا عندنا دليل عمده من اعجب الادله، من اعجبها على الاطلاق، اي والله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدق. الصحابه نفسهم استغربوا، قالوا هياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ فعلا كده، سبحان ربي العظيم. فانت تقدر تحول كل حياتي كلها لله، صح، زي ما كنا بنقولها اناشيد للعيال، حياتي كلها لله، قل ان صلاتي نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده الفائز بقى، ده الذكي، ده الشاطر، عمره ما هيعرف كده الا لما يبقى يؤمن بهذا الاله الاول. يعني هعملها لمين وانا مش عارف هو مين اللي انا هعملها له؟ ده للوطن، للجدعنه، للتراب، للانسانيه، للفشخره، للمنظره، كل ده لا يغني ولا يسمي من جوع. لازم تبقى لله، لله بعملها لله. فلازم اؤمن الاول بالاله عشان اعمله. امنوا، دي مهمه. في زمان اختلطت المعايير واختلطت المفاهيم والدنيا بقت، يعني صدقا، يعني انا في كثير من الاحيان ببقى مش عارفه اعلق، لاني لما هتعلقي دول هم مش فاهمين دوك هم، ودوك هم بيحاربوا دول هم، وانت لو قلتي هيقولوا لك انت تبع دول هم ولا دوك هم، والحقيقه انا لا تبع دول هم ولا دوك هم، ولا دول عاجبني ولا دول عاجبني، وحاسه ان دول عايزين يتظبطوا ودول عايزين يتظبطوا، فبتحسي ان انت خلاص انا هسكت بقى وخلاص زهقت. الله المستعان، خلينا نؤصل ونعلم عشان الناس تستبين الطريق ولا تلتبس عليها الامور ولا تتبع كل ناعق ولا تختلط عليها الرايات ولا تختلط عليها العلامات. لا يعرف الحق بجلاء فلا يلتبس عليه، ولا سبيل لمعرفه الحق بجلاء الا بالعلم، عشان تبقي عارفه بقى، مش حاجه بالمحبه كده ولا بالجدعنه ولا بالدراع، لا، بالعلم، العلم ثم العلم ثم العلم. البدايه الا الذين امنوا، ولذلك فاعلم انه لا اله الا الله. مش هتعرف تقول لا اله الا الله الا لما تعلم علم لا اله الا الله الاول، عشان تعرف تعيشها تؤمن بيها. فالا الذين امنوا، اي الذين صدقوا وصدقوا واخلصوا كل معاني الايمان، تعلموا الايمان وعملوا به. والايمان عمل القلب على فكره، يعني القلب بيعمل ايمان، القلب بيشتغل ايمان. فتعلم الإيمان وعمل بالإيمان بقلبه فآمن القلب، يبتدي يظهر بقى على الجوارح بقى، أو يتأخر شوية في الظهور أو ياخد وقت عبال ما يظهر، إنما عادة أول ما القلب بيعمل الجوارح بتشتغل أوتوماتيكي، لأنه القلب ده السيد. إلا الذين آمنوا، أي صدقوا تصديقا جازما لا ريب فيه بالله عز وجل، ومن ثم بكل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به. الإيمان بس ده بقى شغل الايه المرجئه بتاع قلبي قشطه وقلبي بفته وبدام هنا قشطه والكلام من ده. انما هنا هو الله عز وجل ينص نصا صريحا على انه الايمان ليس دعوه خاليه تنبني على شويه معاني قلبيه بدون اثر عملي تبقى كذاب. لو قلبك مؤمن هيطرح على جوارحك زي ما قلت اوتوماتيكي لوحدها كده تلاقيها لوحدها كده. لا يمكن القلب يؤمن والجوارح ما تعملش، لا يمكن. بالعكس بقى، ده انت ممكن الجوارح تعمل والقلب لسه الايمان فيه مش اللي هو، يعني مش كامل مش ناضج مش تام، لسه كده اول محطة كده سنة بس اللي هي مجرد دخولك في مسمى الايمان، لكن انطلاقك في الارتفاع في الايمان لسه بقى لسه محتاج تعمل كتير. فتلاقي الانسان قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إن شاء الله لما يدخل بالسلامة يبقى ساعتها تبقوا تقولوا أمنا بقى، يدخل ويستقر ويعلى وينضج ويكتمل و و و، يبقى أنت فعلا كده ماشي في اتجاه أمنا. إنما أنت دلوقتي لسه خالص، صحيح معاك مسمى الإيمان لكن لم تترقى المترقى الكافي والعالي اللي يرفعك بقى إلى الإيمان التام أو الإيمان الكامل. فإلا الذين آمنوا لازم يكون في الإيمان وجنب منه على طول ولازق منه فورا ومعطوف عليه تماما وداخل فيه مباشرة وعامل الصالحات. والعمل هو كل عبادة يتعبد بها الإنسان هتبقى صالحة. والحقيقة ربنا ما قالش وعملوا وسكت، ما قالش وعملوا وسكت. ليه؟ علشان للأسف الشديد في فوضى الابتداع الناس بتتصور انه اعمل وخلاص، وعايز يعمل يعمل يعمل، يقولك انا سخ للحركة للعمل، انا عايز يبقى عندي اعمال، انا حابب يبقى عندي عمل كارير، عايز يبقى لي اضافة، عايز اضع بصمتي. ضع بصمتك، ضع بصمتك. حضرتك بصمتك دي بتبصم على ايه؟ ما تفهم امال تعمل ايه؟ ربنا ما قالش اعمل وخلاص. ولذلك مسألة ان انا اعمل وخلاص هذا من الخطل. لازم قبل ما اعمل اسأل نفسي العمل ده صح؟ العمل ده صواب؟ العمل ده خالص حلو؟ يلا على بركة الله أعمل. لا العمل ده مش خالص لله، طب تلاقي أحسن بقى عشان هيبقى في صحيفة سيئاتي. لا العمل ده بدعة ليس من الدين، طب تلاقي أحسن برضو عشان هيبقى في صحيفة سيئاتي. عادي سكت. ولذلك احنا في الأصول بنقول الأصل في العبادة التوقف مش الشغل. يعني مش الاصل ان انا اقعد اتعبد باي حد اي حاجه يخترعها اي حد وتقولي لي مش احسن ما اقعد ساكته. لا والله اقعدي ساكته احسن. اللي قالك المعلومه دي غلط. لا اقعدي ساكته احسن من انك تتعبدي باي عباده مخترعه مختلقه ليست من ديني الله عز وجل في شيء. علشان كده قبل ما اعمل لازم اسال العمل ده ثابت صحيح، طريقته صحيحه، هديه ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم، عامل به النبي صلى الله عليه وسلم، عامل به الصحابه، يلا على بركه الله اعمل انا بقى. انما اي عمل معدي في الشارع، اي عمل معدي على النت، اي عمل معدي على الترندات، الناس شغاله حاجه غريبه جدا. كل يوم يجي لي دعاء الاقي واحده بعتلي تقول لي رجاء مش عارفه مين قايل لازم ندعي كلنا بهذا الدعاء، ولازم كلنا نقول هذا الدعاء الساعه 5 العصر، ولازم نعيده تاني الساعه 3 الفجر، ولازم نقوله 17 مره ونص. يا مدام في ايه؟ ابعت لها اقول لها طب حضرتك وليه يعني؟ واحنا ما ينفعش نتعبد بالمشروع المسنون؟ الدعاء من اكد وافضل واعلى انواع العباده بل واعلى انواع الجهاد. يعني احنا حاليا لا نملك الا جهاد الدعاء والمقاطعه، ما عندناش حاجه تانية للاسف الشديد. محال بيننا وبين ما نشتهي. فالدعاء جهاد عباده، بس يعني لازم اتعلم الدعاء باطلاقه بعمومه. طب ليه تحددي صيغه ولا تحددي عدد وتحددي وقت وتدخلي نفسك في حيز الابتداع؟ واول ما اقول حيز الابتداع كاني بقى ايه؟ بقيت مع الاسرائيليين اليهوديين الصهيونيين. ازاي انت بتحاربي الدعاء للمسلمين يا ستي؟ انا بقول لك ادعي بالطريقه الصحيحه، ادعي صح علشان ما يبقاش كلامه راح في الهوى، ادعي صح عشان ربنا يستجيب. احيانا تبقي مش عارفه تقولي زي ما قلت لك يا يعني هتقولي هتفهمك غلط. ما هم دوك هم او دول هم، ولو قلتي ان انت مش عاجبك كذا يحطوكي تبع دول هم، ولو قلتي صوبي كذا يبقى انت تبع دوك هم، وانا لا دول هم ولا دوك هم. حاجه غريبه. انا بس عايزه المساله تطلع صح، تطلع مظبوطه، تطلع كما يحب الله عز وجل ويرضى. فهمتيني كده؟ اه. وهتفهميني اكتر، كل ما تتعلمي اكتر هتلاقيكي بفضل الله عز وجل الاله نفسها تكونت، انت نفسك بقيتي فاهمه، فاهمه الضبط ازاي يبقى خالص، ازاي يبقى صواب، ازاي يبقى صالح. علشان كده ربنا اشترط في العمل الجماعه دول اللي نجوا من الخساره انهم يبقوا امنوا وعملوا، وعملوا ايه؟ الصالحات. طب لما اخذ هي ايه الصالحات؟ ليس من صلاحيه الانسان ان يجعل العمل صالحا او باطلا من تلقاء نفسه. الشرع هو اللي بيقول ده صالح او ده فاسد، ده صح او ده غلط، ده خير او ده شر، مش انا. يعني انت ممكن تشوفي الحاجة تقولي واو حلوة حلوة، بس هي في الشرع وحشة، انا مال انا. وتشوفي الحاجة التانية ياه وحشة قوي، بس هي في الشرع حلوة. طب اعمل ايه؟ اسمع كلام نفسي؟ لا طبعا، انا متعبدة، عشان كده بقول اشهد ان لا اله الا الله، اسلمت لله. حاجات انت بتحبها مثلا، زي ما قلت لك انت بتشوفي بعض الكفار لما يتصدقوا تقولي روعه روعه، انا مش فارق معايا ايمانهم، انا اللي يهمني انهم بياكلوا الغلابه. طبعا ما انتش فاهمه حاجه، انت كده ما انتش فاهمه اي حاجه، لانه اهم من تاكيل الغلابه الايمان. كده المنظومه عندك بايظه حضرتك. الإيمان الأول، شكل التأكيل حلو لكن للأسف الشديد هو في الحقيقة وحش. ليه؟ لأنه مع كفر هنعمل بويه. على الجانب الآخر تلاقي تشريعات أنت شكلها بالنسبة لك مش عجباك، يعني مثلا الحجاب شكله وحش، يعني أنا بحب الهواء يطص في شعري، وأحب أبقى منطلقة كده واخدة راحتي وأعمل تاني لجسمي ماشي، شكله مش عجبك، أنا شكله مش عجبك، بس هو في الشرع حلو. مثلا الحاجات بقى مثلا من حتى ولو المباح، يعني مثلا التعدد الشرع حلو، هو في الشرع أذن به الشرع، ما مش عاجبني ان شاء الله عنه ما عجبك عادي ما فيش مشكله، بس يجب عليك انك تقبلي انه شرع، يجب عليك انك تقبلي انه شرع. في الورث مثلا، وهم دايما بيدينوا حول الحته دي، وانا كنت دايما اقول للبنات واقول لهم احنا على ثغر، ثغر رهيب محدش هيعرف يعمله غيرنا، وهي العبادات النسائيه اللي لو كل رجالة الأرض حاولوا يعملوها ما يعرفوش يعملوها، يعني هي نسائية، في عبادات نسائية محضة. منها دي، منها الرضا بالتشريع، عبادة الرضا بالتشريع، رغم أن اللي هم بيقدمين الدين على أنه عنصري. يعني مثلا أنا لما أجاورس أنا وأخويا وهو ياخد قدي مرتين، هم كلهم يقولوا لي والإسلام ظالمك والإسلام عملك، أقول لهم أنا عاجبني بقى، أنا راضية. طب أنت راضية ليه يا عبيط؟ راضية عشان أنا موقنة أن ربي يختار لي الأنفع والأصلح. وبعدين أنا قلت له من الأول أسلمت، أسلمت يعني إيه؟ يعني أزعنت لكل تشريع بين قوسين، أرجوك تركز على الكلمة، وإن لم أقف على الحكمة. ده هو أهم اختبار في التشريع، مش الأحكام اللي لها حكمة، الأحكام اللي لها حكمة الكل موقن بالحكمة سواء مؤمن أو غير مؤمن، إنما أهم اختبار في التشريع الأحكام اللي لو أنا في المسجد هسألك وأقول لكم اللي إيه، مش اللي ملهاش حكمة، لأنه لا يوجد تشريع بلا حكمة، إلا إنما اللي معرفش حكمتها، مش عارف أعرف الحكمة خالص. ما تبصي على اللي بيحصل، العيال اللي زي الورد النونوهات الصغننة، العيل الرضيع لسه ومبطور رجله، بص تحس مخك هيتشل من القارة، قلبك هيوقف أصلا. العيال بتبكي إيلام الأطفال زي ما ابن الجوزي كان بيقول، أنا مش عارف بس بتقولي أسلمت، أسلمت والله أسلمت، سبحانك سبحانك. فمسألة الاستسلام لله عز وجل دي مهمة جدا، وده عمل مهم جدا جدا، والنساء تقف على ثغر أعمال محدش بيعرف يعملها غيرنا. الإزعان بالتشريع الذي شرحه الله عز وجل في حق النساء ده ثغر أنا بقف عليه، مش عشان الرجل قاهرني طز فيه ده ما أقدر أعمل اللي يتعمل، أنت عارف كده النساء يعني، لكن أنا بقف عليه إزعانا لله بس، عشان ربي حبيبي أمر، أنا بحب ربنا جدا، وكل اللي ربنا يؤمر بيه أنا واثقة أنه مصلحتي أنه الخير جل جلال الله. وعملوا الصالحات، لازم قبل ما أعمل أتأكد أن العمل ده صالح، لازم أرجع للشرع وأقول له علمني ده صالح ولا مش صالح، ما قست العمل بهواي أنا، شكله شيك يبقى حلو، شكله وحش يبقى وحش، ومش بشكله ولا بتقوليه بعقلي، عقلي انا بفهم كويس قوي بالقيم، عقلك ولا عقل شلبيه ولا عقل التفيد، عقل مين بالظبط؟ ودايما اقول الا نرضى ان نرجع الى العقل الكامل، عقل محمد بن عبد الله، هب يا ستي ان احنا هنسلم للعقل. طيب ما نرجع لعقل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى اللي النبي قال عليه حلو لان هو ابو العقل كله، يبقى حلو. طب احنا عقلنا مش شايف الحلاوة، ما احنا عقلنا صغير، ما احنا قلنا عقلنا مش كامل، هو صاحب العقل الكامل صلى الله عليه وسلم برضو، هب انه كده يعني، لو انت هتفترضيها بالعقل حتى، فضلا عن اننا احنا بنعرف الشرع بالدين بالرسالة بالوحي مش بمخنا، مخنا قد يستحسن الاشياء وهي ليست كذلك، وقد يستحبحها وهي ليست كذلك، قاصر يعني. فالصلاح يحدد من خلال الشرع، عشان كده زي ما قلت الايمان كان ما بيجيش الا بالعلم، والصلاح كمان ما بيجيش الا بالعلم، ونعرف ان العمل ده صالح ولا طالح ازاي معرفش. يعني كان لنا حد صاحبتنا مثلا ييجوا في مولت السيدة زينب يوزعوا عيش بفول ندر للسيدة زينب، يطعموا السيدة زينب، شرك، عمل شركي محض، اطعام لوجه السيدة زينب يعني، ظاهره اكل ونأكل الغلابة لطيف يعني، لكنه في بطنه داهية سودة، داهية سودة يعني، بعضهم يذبح كمان لغير الله، يا ذنب الله. طيب ايه الضابط في انه العمل ده لطيف ولا مش لطيف؟ الشرع، الشرع هو اللي حط النقط على الحروف. عشان كده دايما اقول العلم ثم العلم ثم العلم، ولو كل العالم ممكن يستغنى على العلم، الست بالذات ما تنفعش تستغنى عن العلم، لان الست هي العقل المدبر للأسرة، العقل المدبر للبيت. تعرف الأزواج بيجروا يلهسوا عشان يجيبوا أكل العيش، ويجروا يلهسوا عشان يجيبوا الفلوس، إنما المرأة هي القارة في بيتها المفروض يعني، اللي بتدير منهجية تكوين العقول، فما ينفعش. فضلا عن أن هي حبيبتي أكتر مستهدف للفساد والإفساد يعني، هم قالوا كأس وغنية تفعلان في أمة محمد ما لا تفعله الدبابات، فركزوا جهودهم على إفساد المرأة المسلمة بصورة رهيبة جدا يعني. أنا لا أنسى، لا أنساها أبدا، لأن أنا عشت هذا الزمان، يمكن الصغيرين العشرينيين دول ما يعرفوش الحاجات دي، أيام حرب أمريكا على أفغانستان، وأول حاجة عملتها أمريكا في أفغانستان فتحت إذاعة، فتحت مسرح، وعملت حفلة غنائية لواحدة مغنية أفغانية، وأنا ما انساش أبدا منظر المغنية اللي قاعدين يتكلموا على الانفتاح والانطلاقة، انت عارفة تشوفيها تقولي كأنها بتغني في تاريخ بغداد، لبسة اللبس الشعبي الأفغاني اللي هو البنطلون الواسع جدا وكأنه باكستاني كده، ولبسة فوق منه كأنه مش عارفة بيسموه إيتونيك أو حاجة كده، واسع جدا ومغطية شعرها تماما، وقاعدة محترمة على الكرسي، ورا منها فرقة قاعدة، وهي قاعدة بس تغني بصوتها يعني، بقولت كأنه في تاريخ بغداد، واعتبروه فتح ونصر. ليه؟ علشان كسروا المسلم بأنه الست ما تظهرش. دي كانت البداية برضو، ما كانت البدايات عندنا كده، الكسرة دي بيعتبروها مغنم كبير جدا جدا جدا جدا جدا فوق ما تتصوري، عشان هدم المرأة اللي هي. المهم العلم مهم جدا للمرأة أكتر من أي حد، لا والله هو مهم للبشر كلهم، لكل مسلم محتاج العلم. الإيمان هيبقى بالعلم، عاملوا الصالحات هتبقى بالعلم حضرتك، ما فيش سبيل لعمل الصالح إلا أنك تعرفي إيه الصالح، عشان تعرفي وهعمله إزاي كمان. أنت لما أنت تسمع عن وأقاموا الصلاة وتقومي بقى عشان تقيم الصلاة تقوميها إزاي، مش هينفع، لازم تتعلمي إزاي تخلصي في الصلاة، ولازم تتعلمي هيئة وحركات الصلاة كلها، كيفية الصلاة، كله علم هو زي ما بقول، لازم لازم لازم لازم نهتم بهذا الأمر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا، كان العمل بينهم وبين نفسهم قرار ذاتي، آمنوا ها مفيش فيها أي تفاعلية، هو آمن، عاملوا مفيش فيها أي تفاعلية، هو عامل الصالحات. لكن وتواصوا، تواصوا تفاعل على وزن التفاعل، ودي بقى بدأنا في مرحلة الجماعية في التفاعل، في حيز في العبادات انت وانت مع نفسك كده في جنب في ركن بتعمله، وفي عبادات ما بتنفعش تتعمل الا في الجماعه، لازم فيها تفاعليه. التفاعليه ظهرت من اول وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق اي اوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالحق، الحق اللي هو الدين، الشرع، الايمان بالله، الايمان برسله الذي جاء به الانبياء، الاسلام هو الحق. فتتواصى بالحق سواء كلا أو مجزأا، يعني أنا بتواصى بالحق بوصيك بالإسلام، وأحيانا أوصيك بالحجاب على وجه الخصوص، الصلاة على وجه الخصوص، المقاطعة على وجه الخصوص عشان جهاد المرحلة وهكذا. يبقى الحق بعمومه أو بجزئياته بفرعياته، كل لقطة منه داخلة في ثنايا الحق. تواصوا بالحق، دي خطيرة جدا جدا، لأن الحقيقة الثبات على الحق يحتاج المرء فيه إلى إيد تمسك فيها. لوحدك مش هتنفع، لوحدك هتبقى صعب قوي. كل ما يبقى التواصي بالحق ثقافة مجتمعية أكتر، كل ما الثبات يكتر، وكل ما الخير يكتر، كل ما يبقى فردي أكتر، كل ما الابتلاء يكتر، وكل ما الثبات يضعف، وكل ما الاضطهاد يكتر، وكل ما الأجر يعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الواحد منهم بخمسين منكم. قالوا خمسين منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما قال إنه اشتق إلى أحبابه، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي، أنتم معايا أصحابي، أحبابي أو قمام يأتون من بعدي. الواحد منهم بخمسين. قالوا خمسين منا ولا منهم؟ قال بخمسين منكم. خمسين منا نحن الصحابة؟ قال نعم. طب ليه يعني؟ ما قالش لأنهم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر طاعة وأكثر اجتهادا، إنما لأنهم في الحتة دي غربة. لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا، يعني عشان تواصوا بالحق. دي انت في زمن الصحابة كل ما تخرج تتعطر في واحد بيوصيك بالحق، في البيت المدام والعيال بيوصيك بالحق، على باب الشارع الجيران بيوصيك بالحق، تمشي في الشارع كل الشارع بيوصيك بالحق، الدنيا كلها بتوصيك بالحق. تيجي في زمن الغربة كله بيوصيك بالباطل، وعلشان تقابل حد بيوصيك بالحق الحق يبقى حاجة كده نادرة كده. لا، هو انتوا من زمان الأمر بالمعروف؟ هو في ناس لسه بتنصح بعضها بالمعروف؟ هو في ناس لسه بتوصي بعضها بالمعروف؟ ها، في ناس لسه بتنهى بعضها عن المنكر؟ ويمسك ايدي وامسك ايده وتواصل. التفاعلية دي لها مرحلة اخرى. وانا دايما اقول ابحث عن احد اذا نظرت اليه ذكرك بالله، ده الصاحب اللي تمسك فيه. في أصحاب كتيرة يعني بتستعملهم النهاردة وتستعملهم السنة الجاية، وقابل إنك تسيب في إيدك وتسيبهم يقع عادي خالص. إنما في صاحب أول ما تمسك فيه اوعى تسيبه، اللي هو من يذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه. كل ما تتعامل معاه يفكرك بربنا، يذكرك بالطاعة، يذكرك بالإيمان. وأوعى أنت تبقى على الجانب الآخر سلبي، لا، أنت كمان فكره، أنت كمان ذكره، أنت كمان إذا نسي كون حريص عليه. ده تبادل المحبة الحقيقية. هي دي المحبة الحقيقية، هي دي المحبة اللي هي مرتبطة بمنهجية أن يكون الله عز وجل أحب إليك مما سواه، فتحب المرأة لا تحبه إلا لله. هي دي منظومة أن تحب المرأة على قدر طاعته وتبغضه على قدر معصيته، وأن تتواصل معه ناصحا محبا أمينا. تواصل بالحق هو مناش غيره. فكريني وفكرك، ذكريني وذكرك، وليلي وأقولك. ما تقولش أنا بحبش حد يقولك. طب ليه ما تحبش حد يقولك؟ أنت فوق المستوى كده كده. أنا بحب أعمل حاجة من نفسي. دي منظومة خلط جدا. وطني نفسك مش بس على أنك تقبلي القول، لا، على كمان على انك تقوليه. والحقيقه الناس، انا شفت الناس يا الا خايبين في دي يا الا خايفين في دي. يعني انا شفت ناس مثلا تريد انها تبقى استاذه وتحط تهندس على كل خلق الله، وانت يا اختي صلاتك مش عارفه، وانت يا اختي رجلك مش عارفه، وانت يا اختي راسك مش عارفه، قولي لها بقى كلمه تقولك انت هتقولي لي ده انا شيختي الجامع؟ ايه ده؟ وطني نفسك زي ما قلتي تسمعي. وفي ناس العكس تتقبل جدا النصر، بس تقولك انا ما بعرفش انصح حد، انا ما بعرفش اقول، انا مش في هذا المستوى من العلم، خايبه برضه. ليه؟ استعملي نفسك، دوري على حاجه، ما تقطعيش على نفسك الخير. تواصي واقبلي الوصيه. هي اصل هي مش هتبقى تواصل الا لما وصيني ووصيك. ها، وصيني ووصيك، دليني ودلك، تبقى تواصل. ولذلك تواصل دي مرحله عالية محتاجة تفاعلية، وده اللي بيخلق التفاعلية في المجتمع المسلم، انه المسلم مع اخيه المسلم كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعض، هو يعينه وهو يعينه، هو ينصحه وهو ينصحه، هو يقويه وهو يقويه. هي دي. وتواصل بيه بالحق. اوعي ابدا تقولي انا هقول لها بالشر. ليه؟ انت هتستفيدي ايه ان هي تعمل الشر وانت تاخدي السيئات وانت مالك؟ ودي موجود في دنيا الناس الذين يحثون على الفساد دعما للفساد. إعانة للفساد. لا، أنت مالك؟ إذا لن تستطع أن تعين الحق فلا أقل من أن تتزيل عن الباطل. مش عارف تبقى جزء من منظومة الخير، لا أقل من أنك تبقى صفر. اوعى تتحول إلى فرع وفرد من منظومة الشر والفساد، هذا هو الغباء بعين. مش عارف تبقى من منظومة الحق، لا تكن من منظومة الباطل يا أخي. بتكونيش من منظومة الباطل يا أختي، أمال اكتمي يا شيخ، اكتمي. مش عارفة أنفع المسلمين، يبقى سيبيهم في حالهم بقى، ما تبقيش انت والشياطين والأعداء فوقهم. حاجة غريبة. تواصوا بالحق دي مهمة جدا، ان احنا نذكر بعضنا بعض. وبأكد تاني هو لا أحد فوق مستوى أن يذكر وأن يذكر، ما حدش فوق مستوى أن يذكر، وما حدش أقل من مستوى أنه يذكر. ما تقوليش أنا ما بعرفش حاجة. أنت عارف الرجل اللي هو كان بيذكر بكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. عارف حديث واحد بس حافظه، فضل يعلمه للناس كلها لحد ما مات وهو بيذكر الناس بيه. يعني شوفي، ما عندوش إلا حديث ومات داعية إلى الله عز وجل. كان في واحد تاني حافظ الفاتحة وأجدها، ومشي كل ما يلاقي عيل صغير يحفظه الفاتحة، كل ما يلاقي. تخيلي داعية بالفاتحة بس. ان تصدق الله يصدق، مفيش حد فوق يعني اضعف واقل من انه يوصي بالخير، ولا في حد اعلى ويعني اشمخ من انه يوصى بالخير. لا، لازم نتواصل بالحق، نوصي بعضنا بعضا بالحق. كده مفهومه، كده جميله، كده امنوا مع نفسهم، اعدوا العده الذاتيه، عملوا الصالحات اللي هي التطبيق العملي للايمان، ثم دخلوا في معترك التواصي. ولذلك انا عايز اقول برضو عشان ما حدش يدخل على تواصل بالحق قبل امنوا وعملوا الصالحات، هتضيع نفسك كده. تواصل بالحق دي هتنكش زي ما هنقول اللي جاي، هتنكش الابتلاء، هتنكش الافتتان، هتنكش الاضطهاد. فلازم تهيئ نفسك للدخول على تواصل بالحق بامانوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، وتدخل بقى بتقلك كده بإيمانك وعملك الصالح على وتواصوا بالحق. الرصيد الداعم لك في وتواصوا بالحق هو الجزء اللي عملته مع نفسك فرضاني من آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات هو الجزء التأميني على تواصوا بالحق في التفاعلية بالحق. لما نيجي نتفاعل بالحق هتلاقي ورا منها وتواصوا بالصبر. طب ما يعني ما كان كفايه وتواصوا بالحق؟ هو الصبر اصلا جزء من الحق ولا ايه؟ ما هو الحق يشمل كل الخير والصبر من الخير. اشمعنى خص الصبر بالذكر وافرد بالوصيه لوحده دون عن بقيه الحق؟ يعني مثلا ما قالش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصلاه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالكرم، وتواصوا بالحق وتواصوا بقيام الليل. اشمعنى الصبر؟ العلماء قالوا لانه أشد ما يعوز إليه الإنسان عند الشروع في مهمة التواصي بالحق هو شدة الصبر. وشدة الصبر فرع عن شدة الابتلاء، لأن الصبر لا يطلق إلا إذا وجد البلاء. النعماء بتستلزم الشكر، إنما الضراء بتستلزم الصبر. وكأنه سمي ونظير التواصي بالحق هو وقوع البلاء المؤدي إلى العوز للصبر. والحقيقة الصبر واجب، ولذلك تواصي بالحق المؤدي إلى الصبر قضية واجبة متحتمة على كل مسلم، لازم هتصبر. واخد بالك ربنا ما قالش وتواصوا بالرضا، لأن الرضا مستحب قد لا يطيقه كثير من الناس. إنما المسلم لازم يصبر، مش هقول يقدر يصبر، لازم يصبر. مش عارف أصبر، صبر نفسك، ومن يتصبر يصبره الله. والصبر هو فقط حبس النفس عن الجزع بس بتهري. ما تهري يا ستي، ما هو ده معنى الصبر، انه في مراره وعلقه كله بس ما بجزعش. تقولي ايوه بس لما اخذ اقول لك حاجه بقى يا دكتوره، زي ما البنات بتتصل وتقولي بس عقلي الباطن بقى بيهري بيقول كلام قبيح قوي، عقلي الباطن بيقعد يقول كلام قبيح قوي. طول ما هو في الباطن ما طلعش على لسانك حاجه ممتازه، خلاص ما فيش مشكله. ما هو ده نزاع القلب، وان النفس عماله تشد وانا عماله اشدها، وهي عماله تقول لي لا وانا اقول لها لا ازعني، وهي تقول لي لا انا مقهوره وانا اقول لها لا اصبري كده. لا، اللسان لا يجزع. انسان يملك قلبه عن الاعتراض والجزع، هو ده الصبر، هو ده اللي احنا عايزينه من الصبر. ولذلك حتى لو العين دمعت، حتى لو الانسان بكى، حتى لو الانسان ارتعد. انت بتشوفي نماذج من البكاء غريبة جدا، كلكم بتشوفوا بقى اللي هو يعني إيه الإنسان يوصل لمرحلة من البكاء جسمه كله يتنفض من الحزن، جسمه كله يتنفض ما عدا عينه جامدة من الرعب، ابتلاء شديد. اللهم ثبتنا وأحبابنا والمسلمين على الحق حتى نلقى، وتواصوا بالصبر أيا كان البلاء. الصبر ده عطاء، وأنا عايز أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي العبد وعاء أوسع من الصبر. وأنا بحب الحديث ده قوي قوي، اللي ربنا بيحبه تقولي لي ربنا بيحبه بيوسع عليه ويدي له فلوس وعربيات وصحة لا لا خالص، انتش فاهمة. ربنا بيحبه قوي بيدي له صبر واسع قوي، صبر واسع قوي يساوي بين قوسين بلاء كتير قوي، ولذلك صبر عليه قوي. ده الأصل، أشد الناس بلاء الأنبياء هم الأمثل فالأمثل. فعندما تباشر دعوة الحق، تواصي بالحق، بيان الحق، الدلالة على الحق، توقع أنك هتؤذى، تؤذى من كتير من الناس، تؤذى من أعداء الحق، تؤذى من شياطين الإنس، تؤذى من شياطين الجن. وخليني أقول لك حاجة بتؤلمني جدا على المستوى الشخصي، أنك تؤذى أحيانا ممن تدعوهم. يعني أنت تكون بتدعو الإنسان إلى الحق فتلاقيه يؤذيك وأنت تريد له الخير وهو يوقع عليك الشر. لكن لولا أنك محتسب لكنت صدقت، لولا احتسابك لتقول ما عدتش قايله ولا عدت أعرف ولا عدت أدله، بس أنت لسه هتقول وهتفضل تقول وهتفضل تواصي بالحق وتقبل الوصية بالحق وتصبر في البلاء المترتب على ذلك كله في الآخر حسبة، ديانة، تعبدا. الصورة غنية جدا بالمعنى المبين لخريطة الحياة. يعني انت عشان كده زي ما قلتلك العصر بسعة معناه ماشي مع الشمولية للفكرة للمنهجية اللي موجودة في الصورة. الصورة ما بتتكلمش على لقطة ولا لقطتين او موضوع او موضوعين، لا، صورة العصر دي بتتكلم على قضية الحياة، قضية العصر، قضية انت، منهجيتك، قضية الانسان، كيف ينجو من الخسارة المستغرقة للجنس البشري، ازاي يبقى هو ناجي. الإيمان بالله، العمل الصالح، التواصي بالحق، ثم التواصي بالصبر، وفي الآخر جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أهل رضوانك، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما به ترضى عنا، اللهم استخرج منا ما به ترضى عنا، اللهم اشفنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، ولا أقول انصرهم فهم إحنا هم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، انصر المسلمين المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.